الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، يقول العلامة السعدي رحمه الله: القاعدة الرابعة والأربعون، إذا أدى ما عليه وجب له ما جعل له عليه. يعني أن من قام بما عليه من العمل إذا كان في المعاملة استحق الأجرة، يعني أن العامل إذا قام بالعمل المتفق عليه استحق الأجر، وكذلك المجاعل إذا جعل الإنسان جعالة لمن قام بكذا أو فعل كذا، فإن من قام بذلك أو فعله استحق تلك الجعالة. كأن يقول: من رد عبدي الآبق فله 10,000، فسواء رده بفترة وجيزة أو طويلة يستحق. كذلك لو قال: من رد علي ضالتي أو وجد لقطتي فله كذا وكذا، أو من بنى لهذا الجدار له كذا وكذا، أو من أما الناس في المسجد سأعطيه كذا وكذا. فإذا قام بما عليه من العمل وجب ما جعل له من العوض والمقابل. قال: إذا أدى ما عليه وجب ما جعل له عليه. قال: وهذا شامل للأعمال والأعوار، فالأجير على عمل. الأجير كالعامل الذي يعمل باليومية، هذا مستأجر على عمل، إذا قام بالعمل استحق الأجرة. إذا قام بالعمل الذي اتفق معه عليه استحق الأجر. قال: والمجاعل، ليس المجاعل، المجاعل هو الذي بذل الجعل، لكن المجاعل الذي اتفق معه على أن يقوم بالعمل. قال: والمجاعل عليه إذا عمل ذلك العمل وكمله استحق الأجرة المسمى والجعل المسمى، الجعل عن الشيء الذي جعله له. قال: فإن لم يقم بما عليه لم يستحق في الجعالة شيئا. لو قال: من رد بعيري الشارد فله 10,000، بقي هذا يبحث عن البعير لمدة أسبوع لم يجده، جاء وقال: أنا تعبت لمدة أسبوع، ليس له شيء، لأنه جعل هذه الجعالة مقابل الرد لا مقابل البحث. كذلك أيضا قال: لو قال: من وجد لقطتي أنا أضعت كذا وكذا، من وجدها فله كذا وكذا، أخذ يبحث ويدور يوم أو يومين، جاء وقال: لم أجدها، ما يستحق شيء، لأنه إنما جعل الجعل على رد اللقطة والضالة لا على مجرد العمل، لأن هذا بالخيار. لو قال: طيب تعبت، أنت اخترت هذا لنفسك، وأنت دخلت في هذا العقل لنفسك، ليس عقد معاوضة. قال: فإن لم يقم بما عليه لم يستحق في الجعالة شيئا، لأن الجعالة عقد جائز، يعني كان بإمكانه ألا يدخل ابتداء، بخلاف البيع عقد لازم، هذا مقابل هذا. قال: لأن الجعالة عقد جائز، وقد جعل الجعل لمن يكمل له هذا العمل، فمتى لم يكمله لم يستحق شيئا. أما الإجارة فإن ترك بقية العمل لغير عذر فكذلك لا يستحق شيئا. يعني الإنسان استأجر عاملا من أجل أن يعمل له من الصباح إلى الظهر، العامل ترك العمل في نصف اليوم بدون عذر، ما يستحق شيء، ما يقول: هات أجرتي إلى الضحى، هات أنا اشتغلت إلى الساعة 10 صباحا، هات الأجرة. طالما أنه ترك العمل بدون عذر فليس له حظ ولا حق، لا قليل ولا كثير، لا قليل ولا كثير. فإن كان ترك العذر، أغمي عليه، مرض، جاء مطر، حصل شيء فترك العمل، هذا يستحق، هذا يستحق بقدر ما عمل، يستحق بقدر ما عمل. قال: وأما الإجارة فإن ترك بقية العمل لغير عذر فكذلك لا يستحق شيئا، وإن كان لعذر وجب له من الأجرة بقدر ما عمل. وكذلك لو تلفت العين المؤجرة المعينة. لو تلفت العين مؤجرة المعينة، يعني الآن الإنسان استأجر سيارة تنقله من هنا مثلا إلى صنعاء، السائق أو نأتي بمثال قريب واقعي، الإنسان طلع في باص من إب إلى أن قال له العزلة مثلا، فقال العزلة قال نعم، قال ما تركني لا بالميدان ولا الطبيعي ولا بمكان ثاني إلى العزلة، قال نعم، وصل به إلى الميدان أو إلى طبيعة قال أنا نازل هنا أنا أدور لك باص يوصلك، لا يستحق شيء، لا يستحق شيئا. لكن لو وصله إلى الميدان أو إلى الطريق وتعطل، حصل له عطال بحيث أنه لا يستطيع المواصلة، يستحق إلى هذا المكان. كذلك أيضا لو أن إنسان استأجرت سيارته إلى صنعاء، إنجيز مثلا إلى صنعاء، وصل إلى يرين أو إلى ذمار، تعطلت السيارة عطال يحتاج إلى وقت طويل للإصلاح، يستحق الأجرة إلى ذمار وأنت واصل المشوار. لكن لو وصل إلى ذمار وقال لك أنا عندي مشوار ثاني، أنا عندي مشوار ثاني ولا أدور لك سيارة، أنا يعني ما عاد أحتاج أواصل، ما يستحق ولا شيء، ما يقول لك هذه أجرتي إلى ذمار ولا يستحق شيئا. لكن وصل إلى ذمار اتصلوا عليه قالوا أبوك مات، أمك ماتت، أخوك مات، ابنك وقع له كذا وكذا، فاحتاج أن يرجع، هنا يستحق الأجرة إلى هذا المكان لأنه رجع بعذر. أما إذا كان بدون عذر ما يستحق شيئا. قال ومن فروع هذا الأصل لو شرط استحقاق وصية أو نحوها لمن يقوم بعمل من الأعمال من إمامة أو أذان أو تدريس أو تصرف أو عمل من الأعمال، فمتى عمل ذلك استحق ما جعل له عليه. يقول مثلا هذه الأرض وقف للذي يؤم الناس في هذا المسجد، ما دام إماما يستحق، إذا ترك الإمامة ما يستحق. لو قال هذا الدكان وقف على من يؤذن في المسجد الفلاني، أو على من يقرئ الناس القرآن ويعلم الناس القرآن، أو على من يخطب للناس الجمعة، كان هذا موجود من قبل، يقل الأئمة ويقل من يؤذن ويقل من يحسن الخطابة فيجعلون له، كان يعني أراضي وأموال لمن يقوم بهذا العمل. أو يقول هذه الأرض الفلانية أو غلة الدكان الفلاني أو الشيء الفلاني لمن يقوم بتنظيف المسجد والعناية به بإغلاقه وفتحه والعناية بالمصاحف وما أشبه ذلك، استحق ذلك الذي جعل له عليه. أو أي عمل من الأعمال إذا أوقف ذلك الشيء مقابل أن يقوم ذلك الشخص الفلاني بذلك العمل فإنه يستحق. طيب يا